نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن المسلم لا بد وأن يكون عفيف اللسان، ولا بد وأن يجاهد نفسه ليقوم لسانه، فلا يكون سبابا ولا طعانا ولا وقاعا في الناس. وذلك بقوله سبحانه: وقولوا للناس حسنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وهو حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فالمؤمن لا بد وأن يكون لسانه عفيفا، وأن يعود لسانه على الكلم الطيب مهما استقذ ومهما استغضب، فلا بد وأن يجاهد نفسه وأن يقوم لسانه اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مهما أغضبه الناس وآذوه صلى الله عليه وسلم لا يزيد في عتابه لمسلم على قوله صلى الله عليه وسلم: ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه، أي تعثر جبينه بالتراب. هذه كانت كلمة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا عاتب أحدا. فجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ولا لعاما ولا سبابا، كان لا يزيد عند المعتبة أن يقول: ما له ترب جبينه، لا يزيد عند المعتبة أن يقول: ما له ترب جبينه. ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أيها الإخوة الكرام، إن بعض الناس قد استزلهم الشيطان، فصارت ألسنتهم تنطلق بالسباب والشتم واللعن لأسفه الأسباب، فحتى صاروا يلعنون الجمادات والحيوانات التي لا تعقل. إذا استعصى على أحدهم فتح باب انهال عليه سبا وشتما ولعنا، إذا عطلت لأحدهم سيارته ينطلق لسانه بالكلام البذيء والشتائم والسباب. وهكذا مع أولاده ومع الكائنات حوله. فكل هذا مما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عنه أشد النهي. فمما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا آذاه الطفل أو تضجر منه ألا يتلفظ بكلمة غير لائقة ولا يسب الريح، ولكن يدعو بهذا الدعاء المأثور اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. بعض الناس يتأذى بصياح الديك عندما يوقظه من نومه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك وقال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الشيطان، نهى عن سب الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. وجاء في بعض روايات الحديث أن الشيطان إذا سب تعاظم، يعني انتفق وأعجب بنفسه لأنه تمكن من إغضابك وجعلك تنهال عليه بالسباب، لأن السباب حيلته الضعيف الذي ليس معه حجة لا يجد إلا أن يسب ويشتم. فالشيطان يتعاظم إذا سبه الإنسان، ولكن إذا استعاذ بالله منه فإنه يتصاغر ويذل. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، سب الأيام وسب الليالي والشهور والأعوام، وهذا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من المسلمين، وهو خطأ عظيم لأنه يؤذي رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. في رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر، قال الله عز وجل أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبنيها وأخلف ملوكا بعد ملوك، هكذا قال رب العالمين سبحانه في الحديث القدسي. وكل الأحاديث التي ذكرناها مما صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سب هذه الأشياء، وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وكذلك أيضا نجد في كتاب الله الكريم نهي الله سبحانه وتعالى لنا أن نسب آلهة المشركين، يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهانا الله سبحانه أن نسب آلهة المشركين، إذا خشي أنك إذا سببت إلههم سبوا رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون المسلم قد تسبب في وقوع هذا المنكر. أيها الإخوة الكرام، ما كل هذه النواهي الشرعية إلا تأديب للمسلم، حتى يعود لسانه أن يكون عفيفا ويبعد لسانه عن الشتائم وعن السباب، ويعود لسانه الكلم الطيب والدعاء وذكر الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة الكرام، حيث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن السباب والشتم، فكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، وهو أن تقول لعنه الله، لأن اللعن دعاء للطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. واللعن خطره أعظم والنهي عنه أشد، فجاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لعن المسلم شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتوصد أبواب السماء دونها، تغلق أبواب السماء دونها، فتنزل إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، فتأخذ يمينا وشمالا، فتأخذ يمينا وشمالا، فلا تجد مساغا، فترجع إلى الذي لعن، إلى الشيء الذي لعن أو الشخص الذي لعن. فإن كان أهلا للعن حلت به، وإن لم يكن أهلا للعن رجعت إلى قائلها، رجعت اللعنة إلى قائلها والعياذ بالله تعالى. فيكون هذا الإنسان الذي لعن شيئا ليس أهلا للعن، تدور هذه اللعنة وتبحث عن مساغ لها، وتبحث عن شيء تحل به، فإذا لم تجد رجعت على صاحبها والعياذ بالله تعالى، وحلت عليه اللعنة التي لعنها. ومن خطورة اللعن حتى لعن الجمادات والحيوانات أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان معه امرأة على ناقة لها، فلعنت المرأة ناقتها، لعنت المرأة ناقتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما عليها، ما على الناقة، وأن تسرع وتبعد عن القاتلة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة، قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، وأمر بإبعادها عن القاتلة. وهذا كله لخطورة اللعن. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون، لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. كذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. أيها الإخوة الكرام، إن سب المسلم ولعنه حرام، ولا يجوز أن يبتدئ المسلم مسلما آخر بالسباب والشتم إلا إذا كان ردا على سباب سابق ولم يتجاوز الحد، ولم يكن الرد أكثر مما قيل فيه. ففي هذه الحالة يعفى للمسلم أن يرد بقدر ما قيل فيه بغير أن يزيد شيئا، وإن كان العفو في هذه الحالة أفضل وأكمل وأجره أعظم. وأما الذي ابتدأ فاسمه عظيم، قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: والذين إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا سب المسلم للمسلم هذا فسوق والعياذ بالله تعالى، وهو من الكفر ومن الجرائم العظيمة. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أيها الإخوة الكرام، هذا حكم السب عموما أنه حرام، ولكن في بعض الأحيان تزداد حرمته وتعظم بحسب المسبوب. فإذا تسبب الإنسان في سب والديه والعياذ بالله تعالى، فهذا يكون من عقوق الوالدين، فيكون جرما فوق جرم، سواء أكان ذلك بسب الوالدين مباشرة والعياذ بالله تعالى كما يفعل بعض العاقين لآبائهم وأمهاتهم، أو أن يكون عن طريق أن تسب أبا تقصد فيسب أباك، فتكون بذلك قد جلبت لأبيك المسبة بهذا فتتحمل وزرها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ونهى أن يسب الرجل والديه. فالصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من هذا وقالوا كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. كذلك أيها الإخوة الكرام، إذا سب الإنسان عالما أو طالب علم أو حامل قرآن أو داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا أيضا يكون الإثم أعظم، لأنه بهذا يتسبب في الصد عن سبيل الله تعالى، ويتسبب بهذا في منع خير عن طريق هذا العالم أو عن طريق هذا الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فيتسبب في صد الناس عنه بهذا السباب ومنعهم من الانتفاع بما معه، فيكون بهذا قد صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وتسبب في منع خير. وكذلك أيضا فيه منافاة لما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فإكرام حامل القرآن هذا من إجلال الله تعالى ومن تعظيم شعائر الله. فإذا يكون السب أعظم إذا كان لعالم أو طالب علم أو حامل القرآن. وللأسف الشديد في هذه الأيام إذا طالع الإنسان شبكة الإنترنت وكذا تجد عليها في المنتديات سباب للعلماء وشتائم تنهال عليه، كل إنسان لا تعجبه فتوى لعالم ينهال عليه بالسب والشتم، كل هذا حسنات يجعلها الله سبحانه وتعالى في رصيد هؤلاء العلماء. كذلك أيها الإخوة الكرام، يكون السب أعظم وأعظم إذا كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الرافضة قبحهم الله، فدينهم مبني على السب واللعن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لا تسبوا أصحاب محمد، لا تسبوا أصحاب محمد، فلم يقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يعني لو تصدق أحدكم بذهب بوزن جبل أحد ذهبا لم يساوي في الأجر أجر صحابي تصدق بمد، والمد هو ملء كفي الرجل أو بنصيفه أو بنصف مد، يعني بملء كف واحدة من طعام تصدق بها الصحابي أجرها عند أجره عند الله تعالى على هذه الصدقة أعظم من أجر شخص من غير الصحابة يتصدق بوزن جبل أحد ذهبا. فإذا لابد للمسلم أن يوقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف لهم قدرهم. كذلك أيها الإخوة الكرام يكون السب أعظم وأخطر وأكبر جرما إذا صار سبا لدين الله سبحانه وتعالى أو للمصطفى صلى الله عليه وسلم أو لرب العالمين جل جلاله، فهذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. وللأسف أيضا فإنه ينتشر في بعض المجتمعات بعض من ينتسب إلى الإسلام ويجري على لسانه إذا غضب والعياذ بالله تعالى كلمات كفر والعياذ بالله تعالى فيها سب لدين الله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لرب العالمين سبحانه. من فعل هذا فقد ارتد عن الدين وحبط عمله والعياذ بالله تعالى، ولو قبض على هذه الحال لكان مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع. وليس عذرا أنه غضبان أو أنه قصد كذا أو قصد كذا، فهذا ليس بعذر، لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فات ويتكلم بكلمة التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقوم لسانهم ويصلح أعمالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يمكن للإنسان أن يسلم من أن يسبه أحد أو يتطاول عليه أحد، فإن الناس قد تطاولوا على مقام رب العالمين جل جلاله وعلى مقام الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وعلى مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطمن أحد بعد هذا أن يسلم من أذى الناس. ولذلك فعلى المسلم أن يتقلق بأخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سبه أحد أو إذا شتمه أحد. فهؤلاء اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد، السام عليك يا محمد، السام أي الموت والهلاك. دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم بسب ولا بشتم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم، قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسمع من وراء الستر، فقالت: وعليكم السام واللعنة يا أحفاد القردة والخنازير. فعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة، أما شعرت بما قلت؟ لقد قلت وعليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم، فردها عليه بقوله: وعليكم، إذا كانوا قالوا السلام فيكون عليهم، وإذا كانوا قد قالوا السام فيكون عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني هم إذا دعوا على المسلمين لا يستجاب لهم في المسلمين، بينما إذا دعا المسلمون عليهم يستجاب للمسلمين فيهم. كذلك هو الحديث في صحيح البخاري. كذلك روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رجل أو كان رجل في المجلس فجعل يشتم أبا بكر رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ويبتسم. الرجل يسب أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويبتسم. فلما أكثر الرجل رد عليه أبو بكر رضي الله عنه بعض قوله رد عليه أبو بكر بعض قوله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شتمني الرجل فجعلت تعجب وتبتسم، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان معك ملك يرد على الرجل قوله، كلما قال الرجل كلمة رد عليه الملك ودعا عليه ورد عليه كبته. فيقول صلى الله عليه وسلم: فكنت أعجب وأبتسم، الرجل يصب أبا بكر والملك يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الرجل. قال: فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان ولم أكن لأقعد مع الشيطان. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا شتم رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إنك لتشتمني وإن في لثلاث خلال، إنك لتشتمني وإن في لثلاث خلال، يعني ثلاث خصال حميدة، إني لأعلم السورة من القرآن، فأود إني لأعلم من السورة من القرآن ما أود لو أن كل المسلمين يعلمون منها ما أعلم، يعني يعلم من تفسير السورة ومن معانيها ما يود لو أن كل المسلمين يعلمون مثل الذي يعلمه، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. يسمع بحاكم يعدل في بلد بعيدة، قال: فأفرح ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وأسمع بالمطر ينزل ببلدة من بلاد المسلمين فأفرح ومالي بها سائمة، يعني ليس لي فيها غنم ولا لي فيها مصلحة أن تمطر أو يصيبها جد، ولكن مع ذلك يعني يخبر رضي الله عنه عن سلامة قلبه وحبه الخير للمسلمين. وممن كان مشهورا بالحلم من السلف الصالح رضوان الله عليهم الأحنف ابن قيس، كان سيد قومه وكان مشهورا بحلمه العظيم. فجاء عنه أنه كان يوما ماشيا راجعا إلى بيته فتبعه رجل فجعل يشتمه، والأحنف لا يرد عليه شيئا، حتى إذا اقترب الأحنف من حارته، الحارة التي يسكن فيها أو من حيه الذي يسكن فيه، وقف وقال للرجل: أعطني ما بقي عندك وانصرف. قال: أعطني ما بقي عندك وانصرف. فقال الرجل: ولما؟ قال: أخشى أن تدخل خلفي فيراك بعض أهل الحي فيؤذونه. فكان يعني يشفق على الرجل من إيذاء الناس له إذا رأوه وهو يشتم الأحنف، فاستحيا الرجل وانصرف. كذلك سفيان الثوري الإمام الجليل رحمه الله شتمه رجل، فقال سفيان رحمه الله: إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله له. فهذا بعض هديهم رحمهم الله تعالى. وكانوا ينصحون، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ينصحون بإهمال هذا المسيء، وأن الإنسان إذا آذاه أحد أو تطاول عليه أن يعرض عنه وأن لا يجيبه. فكان ينصح بهذا الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. يقول: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،